السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، فمرحبا بكم في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لنا ولكم روضة من رياض الجنة. هذا المجلس الذي تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله تبارك وتعالى أهله، وأنتم جميعا إن شاء الله من أهله، يذكر الله تبارك وتعالى أهله في من عنده، والذين تكون جائزتهم إن شاء الله في نهاية المجلس أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الحمد لله الذي جعل التراب بديلا عن الماء للطهارة ورفع الحدث، فقال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالحقيقة أيها الإخوة الأحبة، يعني ليس هذا مجلسي، إنما هو مجلس فضيلة الشيخ، ولكن إذا يعني فقد الماء أو عز أو امتنع فعندئذ نحتاج إلى التيمم، فأنا بهذه المثابة بالنسبة للشيخ. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدره وأن يبارك في عمره وفي علمه. فيعني تتحملون شيئا من الغبار الذي يخرج من هذا التراب، والذي قد يكون فيه أذى، ولكنه على أي حال من الأحوال إن شاء الله طهور كما جعله الله تبارك وتعالى. فإذا فقد الماء يعني جاز التيمم، فتحملون بارك الله فيكم. فالحمد لله الذي جعل هذه المجالس مجالس العلم خير مجالس يجلس فيها، وحسب أهلها أن الله عز وجل يذكرهم في الملأ الأعلى عنده، وحسب أهلها كما بدأنا في الحديث السابق أن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الإخوة الأحبة، إن السؤال والجواب للفتية من الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده، كما هو في صريح قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين الحين والآخر يقول: سلوني. وكان أحيانا يغضب من بعض الأسئلة حين لا يكون المقصود منها تلقي العلم، وإنما منها التعنت والتشدد ومعرفة أمور، يعني يكون السؤال منها والغاية منها معرفة أمور لا يحتاجها الناس في حياتهم ولا في واقعهم. في الأسبوع الماضي يوم الجمعة الماضية وما بعدها السبت، كنا في مدينة العقبة في جمعية مركز الإمام الألباني، وبعض الإخوة المشايخ ذهبنا يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت، كانت ندوات ومحاضرات ولقاءات مفتوحة مع الإخوة أهل العقبة في أكثر من مسجد، وقد يعني اجتمع في هذا في هذين اليومين من الأسبوع الماضي من الإخوة والأحبة والمشايخ من أهل العلم وطلاب العلم من أردننا الحبيب في ثغر الأردن الباسل كما يقال في مدينة العقبة، ما أظن أنه اجتمع مثله من قبل، وكان يعني من المحفزات لهذا الاجتماع رغبة فضيلة الشيخ أبو عبيدة حفظه الله أن يكون أيضا في ذاك الجمع المبارك، ولكن لظروف حالت بينه وبين أن يكون، فكنا في الأسبوع الماضي في مدينة العقبة، وكان من ضمن فعاليات يعني فعاليات هذه اللقاءات أن تكون لقاءات مفتوحة مع أهل العقبة بين المغرب والعشاء يوم الجمعة ويوم السبت، وكان من يعني أحد هذه اللقاءات لي والشيخ حسين العوايشة، فجلست أتفقد الأسئلة التي يوجهها إخواننا أهل العقبة، ووجدنا كثير من الأسئلة التي توجه مما يعني ينبغي أن تتجاوز وأن تترك، وهي أسئلة عديدة وكثيرة، فرأيت في وجوه إخواننا الحضور ما يعني ينم عن عدم الرضا عن تجاوز بعض هذه الأسئلة. وبعد أن انتهى فضيلة الشيخ حسين من الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي وجهت، اعتذرت لإخواننا الذين حضروا ذاك اللقاء عن عدم إجابة الأسئلة الأخرى التي تركت، وأن هذه الأسئلة مما قد لا تمس الواقع الذي نعيش، أو ما لا يترتب عليها فوائد كثيرة، أو ما يمكن أن يكون سؤالا شخصيا بين السائل وبين المجيب. ونحن نعلم أن كلكم جاء إلى هذا المجلس حتى يستمع إلى الأسئلة والأجوبة التي هي في حقيقة الأمر من أنفع العلوم التي يمكن أن يتلقاها طالب العلم، والذي يتذكر مجالس شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه يرى كم كانت الأسئلة محورية في مجالسه، فكانت مجالسه تكاد أقول تنحصر وإن لم تنحصر في السؤال والجواب، وكان أحيانا يطيل في الإجابة على سؤال واحد حتى يستغرق الجلسة كاملة، والتي قد تزيد عن الساعة أو أكثر أحيانا من أجل أن يجيب على سؤال واحد. فهذه الأسئلة التي يعني توجه والتي يجاب عليها من أنفع ما يمكن أن يستفيد منها طالب العلم، وكم من المصنفات التي صنفت في السؤال والجواب، سؤالات الإمام أبي داود الإمام أحمد مثلا، سؤالات الدوري ليحيى بن معين، سؤالات فلان ابن أبي شيبة لعلي بن المديني، سؤالات فلان لفلان، سؤالات فلان لفلان، فكتب السؤالات أو مصنفات السؤالات كم كانت نافعة لطلاب العلم، سواء كان في الأحكام الفقهية أو في المسائل العقدية أو في علوم الحديث أو في أصول التفسير أو في غير ذلك من مختلف علوم الشرع. فالسؤال والجواب باب واسع من أبواب العلم، ولا نريد أن نذهب بعيدا، فإن الله عز وجل قد ضمن كتابه العظيم كثيرا من الأسئلة التي كان يسأل عنها الناس، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي كان يسأل عنها الناس، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان يتولى ربنا تبارك وتعالى في عليائه وفي عالي سمائه الإجابة عنها في كتابه العظيم. وأما الأسئلة التي كانت توجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهي أكثر من أن تحصر، وإن سعى كثير من أهل العلم أيضا لحصرها وإجابات النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم، فكان بعضهم يسأل بعضا، بل كان الفاضل منهم أحيانا يسأل المفضول. لعلكم جميعا أو أكثركم على الأقل يذكر لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم لما لم يؤذن له 3 مرات انصرف وأرسل عمر رضي الله تعالى عنه في طلبه، وحين سمع حجته للانصراف وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع، عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يتثبت، مع أن أبا موسى عنده ثبت وثقة، ولكن طلب منه شهودا على ذلك، فقام معه محمد بن مسلمة وشهد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع أبو موسى. وكان الفاضل كما قلت يسأل المفضول، والمفضول يسأل الفاضل، وكم سأل ابن عمر عائشة رضي الله تعالى عنها، وكم سألوا أبا هريرة، وأبو هريرة ممن جاء متأخرا، سألوه عما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل، وكم كان ابن عباس يتحرى السنوات والشهور الطوال حتى يسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن بعض المسائل. الشاهد في ذلك أيها الإخوة الأحبة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني انتهجوا منهج السؤال لتلقي العلم عن بعضهم البعض، أن يتلقى من سمع، من لم يسمع منهم ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحيانا تجد في الحديث الواحد أكثر من صحابي يسأل بعضهم بعضا، أو أكثر من تابعي أو التابعي يسأل أكثر من صحابي في مسألة واحدة، أو يحيل الصحابة على بعضهم البعض في الإجابة عن سؤال واحد، كما سأل ذاك التابعي عن مسألة القدر، سأل فأحال بعضهم على بعض. وأذكر في هذا أنهم أحالوا على أبي بن كعب وعلى زيد بن ثابت وعلى أبي الدرداء، وأحالوا على 4 أو 5 من بعضهم البعض في جواب مسألة واحدة. ولذلك أيها الإخوة الأحبة هذا المنهج الذي ينتهجه فضيلة الشيخ أبو عبيدة في صبيحة كل يوم جمعة في هذا المسجد الطيب المبارك من تلقي الأسئلة ومن إجابة الأجوبة، هو باب عظيم من أبواب العلم. يعني أراكم منذ سنوات تحرصون على هذا المجلس، وأنا قلت في هذا المجلس قبل هذا بنحو سنة ونصف أو سنتين، قلت لولا أنني إمام مسجد وأكون يعني في صلاة الفجر في مسجدي ويكون عندي مجلس بعد صلاة الفجر لحرصت أن أكون في هذا المجلس في كل يوم جمعة، لما فيه لما أعلم يقينا ما فيه من الفوائد الكثيرة العظيمة. ولذلك حرصكم على هذا المجلس في كل يوم جمعة ينبغي أن يبقى وأن يزداد، لأن هذا الخير الذي تجدونه في صبيحة كل يوم جمعة في الحقيقة أيها الإخوة الأحباء تغبطون عليه، تغبطون عليه، ويتمناه كثير من الناس. فوالله ما زرنا بلاد من بلاد الله عز وجل والتقينا بإخواننا طلاب العلم والسلفيين في أي بلد من البلدان إلا ووجدناهم يتشوقون لمثل هذا المجلس، بل لهذا المجلس تحديدا، ويغبطونكم على هذه النعمة التي أنتم فيها في صبيحة كل يوم جمعة. ويتمنى الآلاف من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها يتمنون لو كانوا بين ظهرانيكم يحضرون معكم هذا المجلس المبارك الذي لا يعرف قيمته في الحقيقة إلا من واظب عليه، ولن يعرف أحدنا أيضا حقيقته الفعلية إلا حين نلقى ربنا سبحانه وتعالى، يعني كما في قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، في ذاك اليوم يعرف تأويل، يعرف قيمة هذا المجلس. ولذلك يا إخواني الأحبة أنا الحقيقة أستصغر نفسي أن أكون في مجلس الشيخ وفي مكان الشيخ، ولكن يعني لا بد من امتثال الأمر، والشيخ أمر وأنا امتثلت، فأرجو أن تكون هذه الكلمات التي يعني هو طلب مني الشيخ أبو أحمد هنا كلمتين فزاد عن الكلمتين بارك الله فيك. طيب، فأنا الآن أترككم مع فضيلة الشيخ والأسئلة والأجوبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا وبما سنسمع. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وأحسن مثوبته ورفع قدره، وعوضكم عن هذا الوقت الذي أنفقتموه معي خيرا إن شاء الله مما أخذناه منكم، والحمد لله رب العالمين. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزى الله أخانا الشيخ أكرم خيرا على ما أتفنا وأسمعنا وأفادنا، وأرجو الله عز وجل أن يبارك في جهودنا جميعا ونجعلها متقبلة، وأسأله سبحانه متضرع إليه أن يجعلنا جميعا خدمة لدينه وعاملين على نشره وعلى نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سؤال يتكرر في كثير من البلدان وأجبت عليه بإفاضة في الكويت في مجلس عامر بكثير من الناس، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ سائل إن أراد أن الأشاعرة كفار فنبرأ إلى الله تعالى من ذلك. فأهل السنة والجماعة يراد بهما أمران، الأول أنهما يعني علم على النجاة عند الله وعلى الإسلام والمسلمين، وهذا يسمى المفهوم العام لأهل السنة، فهم يدخلون في المفهوم العام، والجواب ليس بدقيق. أهل السنة بالمعنى الخاص بمعنى المتبعون لعقيدة السلف، لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليسوا أهل الفرقة، ليسوا أهل البدع، هذا هو المفهوم الخاص. سنة يقابلها بدعة، وجماعة يقابلها فرقة، فهم ليسوا كذلك. والأصوب أن يقال إن الأشاعرة من أهل القلة، إن الأشاعرة من أهل القلة ليسوا كفارا. ولا يوافق الأشاعرة أهل السنة في أصل عام إلا في أصل عدم شتم الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهم موافقون أهل السنة في ذلك. أما في القدر فهم جبرية، وأما في الصفات فهم مؤولة، والمؤول لا يؤول حتى يشبه، فبعد جريمة التشبيه يفر من التشبيه إلى التأويل. وأما في النبوات فهم على أصولهم في موضوع تحسين والتقبيح، هل هو شرعي أم عقلي؟ فالأشاعرة يرون أن التحسين والتقبيح شرعيان محضيان، وهذا ردة فعل عن المعتزلة الذين يرون أن التقبيح والتحسين عقليان محضان. الأشاعرة يرون أن الله تعالى قد يضع النبوة في داعي، ولا يلزم أن يكون في جوهر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أن يكون رجلا فيه شيء خاص، أمر خالص لله، فيفصلون بين العقل وبين العقل وبين الشرع، ويجعلون العقل والنقل قسمين يقابل بعضهما بعضا، والأمر ليس كذلك. فالشرع لا يخالف العقل البتة. في الأخبار لا يرون حجية خبر واحد، في السبعيات ما يسمى عندهم بالسبعيات لا يرون حجية خبر الواحد. فهناك فروق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الأشاعرة، وإياك أن تظن أن الخلاف إنما هو في تأويل بعض الصفات، إياك أن تظن ذلك. فالأمر على الحق والحقيقة أوسع من ذلك. سؤال: شخص يعاني من سنة مفرطة لدرجة أنه إذا قضى حاجته لا يعرف كيف يتطهر، بمعنى أن ذكره لا يبرد إلى الخارج ليغسله، فماذا يفعل بهذه الحالة؟ هذا مرض، هذه السنة مرض. وفي الأدب المفرد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد برز بطنه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على بطنه وقال: لو كان هذا في غير هذا لكان أحسن. فهذه السنة ليست حسنة، ليست معمودة. وكان الإمام الشافعي يقول: ما رأيت في سمين قط، لا ما رأيت خيرا في سمين قط إلا في محمد بن حسن الشيباني. فنحن الذي يعتني ببطنه هذه مشكلة في مشاكل. فهذا الذي لا يستطيع أن يتصل يده لذكره بمعني امتداد بطنه وشدة وإفراط سنته، ترى هذا يذكرني بكلام ذكره من الحاج في المدخل: النساء علامة الجمال في زمنهم السنة المفرطة، فنعى على الأمهات التي يسمن بناتهن حتى يتزوجن بأن تصبح المرأة سمينة حتى لا تستطيع، يقول الحاج، حتى لا تستطيع أن تستنجي، يعني من شدة يعني سنتها. هذا له أن يكون قائما. وقد ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة أن النبي ذهب إلى قضامة بني فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار لحذيفة أن يتنحى، أن يبتعد، وبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. فإذا كان هذا لا يستطيع أن يستنجي إلا بالبول قائم، يبول قائم، لكن يبول على أرض رخوة وليست على أرض صلبة، حتى لا يأتيه الرذاذ، حتى لا يصيبه ولا يرجع إليه رذاذ البول. والواجب كما قلت أن يتعالج من هذا الأمر. رجل طبعا يقول الأخ السائل، هذا من أمريكا، الأخ الذي صاحب الأسئلة، يقول: رجل عنده زوجات ثلاث يجمعهن في غرفة نوم إحداهن ويجامعهن الواحدة بعد الأخرى والأخريات وقوفا عنده وهو يجامع، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يأمرن أن يفعلن السحاق مع بعضهن بعضا وواقف. هذا ليس الزواج، هذا قحة وقلة أدب. الزواج كله حياء، الزواج كله فضيلة، والزواج كله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ عورتك إلا على زوجك أو أمتك. وفيما يذكر عن عيسى عليه السلام فيما أسند الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في خطب المواعظ، قال: احفظ عورتك ولو من الأرض التي تمشي عليه. فالستر هو يعني سيمة جميع الأديان، بعض إخواننا يقول لك ما تتكلم مع فلان، فلان نصراني، تكلم مع فلان. إذا قضى المقام، يعني كنا مرة في طائرة فرأيت امرأة متبرجة، فقلت لأخي لابد نعرضها، قال لا هذه نصرانية، لعلها نصرانية. قلت له كيف نصرانية؟ عندنا شيء جاهد من الإنجيل، عندنا شيء جاهد من الإنجيل، شاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة ضرتها جارتها، يعني للمرأة عورة على المرأة. يعني لا يجوز للرجل أن يجامع زوجاته على مرأة من بعضهن بعضا، فالمرأة عورة على ضرتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه جميعا في ساعة بعد العصر، كان يطوف صلى الله عليه وسلم على نسائه. وفي البخاري عن أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا، أتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا، فمن أراد أن يتمتع بأزواجه وأتاه الله تعالى قوة في ذلك هو يطوف على النساء ويحفظ كل امرأة تحفظ عورتها على الأخرى. فهذه كبيرة من الكبائر. ثم الكبيرة الأخرى الصحاف، بل جعلها الإمام الزهري كما في مصنف ابن شيبة جعل فيها حدا، خلاف جماهير أهل العلم يرون أن العقوبة فيها التعذير، ولكن هذا الأمر حرام. فلا يجوز للرجل إلا أن يحفظ فرجه، ولا يجوز المتعة مع غير الزوج أو الأمة، والذين هم على فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. امرأة تسأل أن الدورة الشهرية تختلط عليها مع الدم للاستحاضة، وتبقى تنزل ينزل الدم 20 يوم 25 يوم، ماذا تعمل على الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات، وقد جمعهن أهل العلم، قال انكثي قدر أقرائك، وهذا من الأدلة على أن القرء إنما هو الحيض، انكثي قدر حيضاتك، كم كانت تحيض قبل هذا الامتداد، قبل هذا الاختلاط، هذا يسمى المحيرة. وبعض الدارم الشافعي غير الإمام المحدث محمد عبد الرحمن له كتاب في أحكام متحيرة مطبوع، ولخصه على وجه جيد كعادته الإمام النووي في المجموع لما ذكر أحكام المتحيرات. وأحكام المتحيرات من المسائل المتفرعة والشائكة بفروعها وتدقيقاتها في كتب الفقه، لكن بالجملة الذي تكاد تجمع عليه الكلمة وعليه الأدلة والنصوص أن المتحيرة إن اختلط حيضها باستحاضتها وامتد الدم فتمكث قدر أقرائها، كم كانت قبل هذا الامتداد، كم كانت 7 أيام، فتمكث 7 أيام، واليوم انتهاء العادة في الوقت المعتاد تغتسل ثم تصلي وتتوضأ أو تغتسل. هناك روايتان، رواية فيها الوضوء ورواية فيها الغسل، والغسل ليس بواجب ولا لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، ولو أنها اغتسلت لكل صلاة كذلك لا حرج، والوضوء يكفيها إن شاء الله تعالى. هل يجوز للرجل أن ينزل المرأة للقبر وهي ليست محارمه؟ لا يجوز أولا أن يمس المرأة حية أو ميتة إلا مع وجود المحرم الأجنبي. الأجنبي لا يجوز أن يمس، فإذا فقدنا الأجنبي، إذا فقدنا القريب، فدفن الميت المسلم، دفن المسلم الميت من الواجبات الكفائية. فإذا ما وجدنا رجالا يقومون به فتقوم به النساء، وإذا ما وجدنا محرما للمرأة الميتة فيقوم به الأجنبي عنها، يقوم به الأجنبي عنها. حتى النساء، لو مات رجل بين النساء ولا يوجد بين النساء من هي محرم له، فيجب عليهن دفنه، يجب عليهن دفنه، مع أنه يحرم على النساء أن تشهد وأن تشيع الميت. والذي ثبت لي بعد التأني وشد الدراسة ونظر في شروح البخاري، الذي ثبت لي أن مذهب الإمام البخاري في صحيحه أنه يجوز للنساء زيارة القبور، وأنه يحرم على النساء تشيع الميت والمشي في جنازة الميت، دل هذا صريحا ناظر في عدة مواطن صحيح البخاري، وأنا أظن أن هذا أصوب الأقوال في موضوع حكم تشييع النساء. المرأة لا قدرة، لا يجوز لها القرآن أن ترافق الميت وأن تشيعه وتشيع الجنازة، ولكن لها حق أن تزور الأموات، والله تعالى أعلم. إذا سألنا أطفالنا عن كيفية وسوسة إبليس بما نجيبه؟ الطفل خياله واسع، فالمربي ينبغي أن يراعي سعة خيال الطفل، ومن مراعاته لسعة خياله أن يغيب عنه بعض التفاصيل، هذا يعني يكفيه الجواب الإجمالي أن يقال هذا عالم آخر وهذا له قدرة ليست مثلنا، ومن الخطأ الشنيع قياس الجن على الإنس، مع أن الجن لهم أحكام خاصة بهم تلمسناها من خلال بعض النصوص وبعض الآثار وكلمات لبعض المتأخرين من أهل العلم، ومن بديع تقريرات الشيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر الاستطاعة في الحج مثل على الجن بالطيران، فقال الصنف الذي يطير فيجب عليه بالطيران أن يحج، بخلاف الصنف الذي لا يطير أو بخلاف الإنسي. وظفرت في مشروعي بخدمة التراث البلقيني بأرجوزة جميلة حوت الأحكام الشرعية التي تخص الجن، وعملت على شرحها بإفاضة فشرحتها في مجلدين كبيرين. ما الرد على من أنكر عذاب القبر مستدلا من بعثنا من مرقدنا؟ باب مهم من أبواب العلم، الدلالات إذا تزاحمت في محل واحد أحيانا الدلالات تعترض. من بعثنا من مرقدنا المنطوق، منطوق النص ماذا يفيد؟ استنكار البعث. هل فيه تعرض بعد القبر؟ ما في تعرض عذاب القبر. فأنت يا من تقول أن الآية دلت على ذكران عذاب القبر، بأي دلالات؟ بأي دلالات دلت؟ الآية منطوقها ليست في عذاب القبر، وإذا وجد إشارة بعيدة أنت تخيلتها من الآية في إنكار عذاب القبر، فمنطوق الأحاديث المتواترة الكثيرة الصريحة التي في الصحيحين وفي دواوين السنة تثبت عذاب القبر، ولا يوجد عالم معتبر، يأخذ الدلالات الخفية البعيدة فيعارض بها منطوق النصوص الصريح. وفي مثل هذا كثير، وكل من استدل بنص بأي دلالة من الدلالات تخالف المنطوق فالاستدلال خطأ، لأن الله يقول قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يوجد اختلاف، كلام البشر نحن البشر في خلاف. إذا علماء ما يقولون لازم قول العالم ليس بلازم، لازم المذهب ليس المذهب. لماذا؟ لأن الباطل يأتي كلاما، لأنك تتكلم ويراد، وقد يتوهم بعض السامعين وأن تقرر حكما شيئا أنت ما خطر في بالك يا من تتكلم، فلازم قولي ولازم مذهبي ليس بمذهب، لكن النصوص الشرعية كل لوازمها حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكل دلالة خفية بعيدة إذا توهمت أنها تفيد شيئا والمنطوق في النصوص الأخرى يخالفها فهذه الدلالة أصل خطأ. لو أنك دققت وفهمت مراد الشرع الصحيح فتجد أن العيب فيك وليس في هذه الدلالة. ومع هذا العلماء تنزلا حتى يضبطوا الأحكام يقولون ضواء الدلالات منها المنطوق ومنها المفهوم، والمنطوق أقسام، وهذه الأقسام يختلف في مذاهب العلماء في ترتيبها، ومع وجود المذاهب في ترتيبها هنالك اتفاق على أن المنطوق لا يقدم عليه شيء. فهذه الاستدلال بهذه الآية على بطلان عذاب القبر باطل، ولا يوجد له أي وجه من الوجوه المعتبرة، والله تعالى أعلم. شباب يطلقون لحاهم ويقولون هم طلبة علم وقدموا طلب العمل في الفندق شرط قبولهم للعمل، وشرط قبولهم للعمل أن يحلقوا لحام. طالب العلم البديهيات ما يعلم أن المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لا أقبل شرطا، لا أقبل شرطا، لا أقبل شرطا يخالف نصا. وإطلاق اللحية على ما بينا وفصلنا من الواجبات التي أمر بها الشرع، وأصرح رواية ابن سعد قال إن الله أمرني أن أعفي لحيتي. فالشاهد أن هذا الأمر ممنوع شرعا ولا يجوز للمخالفة الموجودة، والله تعالى أعلم. أخي أمي تغضب إذا زرت عمي أخو أبوي، وعمي رجل على صلاح وهو تابع لزوجته بشهادة الشهود، وابنه انفصل عن أختي منذ يقارب سنتين. الشرع الطلاق أمر شرعه الله، وإذا لك رحم حصل بينك وبينه طلاق هذا ليس داعيا لقطيعة، وأعسر واجب أن تعطي كل ذي حق حقه. زر عمك وأخفي ذلك عن أمك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العم سنو الأب. والرحم ليس فقط النساء، وإنما الرجال رحم أيضا. العم رحم، والأخ رحم. والرحم ضابطه كما ذكر الإمام النووي، ذكر أمرين أرجحهما والذي قدمه ورجحه من ترثه ويرثه. فبنت العم لما ينقطع عنها الرجال، وأول ذكر أقرب ذكر وارث، تصبح أنت من رحمها. إذا ما وجد من ترفع المظلمة عنها إلا ابن العم، ولو كان ابن العم ولو كان بعيدا فهو رحم، لكن لا يجوز له الخلوة إلى آخره. أيهما أفضل، كتاب القاضي عياض بشرق الأنوار أم كتاب ابن قرقول الذي بناه على كتاب القاضي؟ ابن قرقول حاول يصبح بعض النات وجدت في كتاب القاضي عياض، وإلا فهو في الجملة نسخة عن كتاب القاضي عياض. والعجيب أن الإمام الحافظ بن حجر النووي من الشراح اعتمدوا على المطالع ولم يعتمدوا على المشارق، وسبحان الله السمعة لابن قرقول، والأصل القاضي عياض، الأصل القاضي عياض. إذا ترك الإمام البسملة تطول صلاته، لا يلزم من أن يجهر الإمام بالحمد لله رب العالمين أن يترك البسملة. والذي أراه أن من الواجب أن يقرأ الإمام البسملة سرا. مالك كان يقول لا أدري، مالك كان يقول هل يريد أن يذبح؟ لما سمع التسمية قال يريد أن يذبح، فكان يراها من الفاتحة. وإن كان في حديث الحاكم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والله تعالى أعلم. فلا بد للإمام أن يقرأ البسملة، حتى أن العلماء، وسمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول هذا، يقول لو داوم الإمام على الابتداء بالحمد لله رب العالمين فظن الناس أن البسملة ليست آية من الفاتحة، قال فيجهر به في بعض الأحيين أن يجهر بها ليعلمها الناس، ليعلمها الناس. أنا بين الحين والحين أسأل الصغار أقول اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة، فبعض المبدأ بحمد الله رب العالمين أين بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الصغير ما يدرك، الصغير ما يبقى يسمع الإمام يقول الحمد لله رب العالمين يصبح يقرأ الحمد لله رب العالمين ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فيجدر بنا أن نعلم الصغار أن البسملة آية، أن البسملة آية، البسملة على أرجح الأقوال آية. طبعا الذي يقرأ كتب التفسير مثلا، عندنا الألوسي يميل للحنفية والرازي يميل للشافعية، لما تبدأ من أراد أن يقرأ المطولات يجد أقل شيء مبحث 50 صفحة 60 صفحة، في عند الألوسي في إثبات أنها ليست آلة، وعند الرازي في إثبات أنها آلة. تقرأ لك 40-50 صفحة تدوخ وأن تقرأ، يعني لما تبدأ يعني النقاش بين العلماء في إثبات البسملة هل هي آية أم ليست بآية. وهنا لطيفة مهمة يتسلل منها أهل الرفض، ووجدت رسالة لبعض الرافضة تعريف الخلف بتحريف السلف للقرآن، وتسلل للفاتحة وتسلى الفاتحة. ما أحد ينكر أن قبل الفاتحة البسملة. الخلاف هل تعد رقم أم لا تعد، يعني ما أحد يرى عدم مشروعية البسملة، لكن العد هو الخلاف، فهذا يضيق على الرافضة الزعم بأن السلف يزعمون أن القرآن الكريم محرف، وهذا كذب وزور، هذا كذب وزور. فالبسملة موجودة وتقرأ قبل الفاتحة باتفاق، لكن الخلاف هل هي تعد آية أم ليست آية، الخلاف في مذاهب العلماء في العد، وأهل علوم القرآن يذكرون منظومات في العد وطريق العد ومذاهب العلماء في العد، وعرضناها بدروس التفسير في الدرس الأول، عرضنا المذاهب بشيء من تفصيل. ما نصيحتكم بارك الله فيكم في طلاب علم يشتغلون في القيل والقال حتى أشغلهم مدام طالب علم؟ هذا مش طالب علم، هذا كذاب. طالب العلم يشتغل بالقيل والقال والأكل والشرب والتمقر والتوسع وشمة الهواء والكيف، هذا مو طالب علم، هذا كذاب. طالب العلم من أجليات الطلب عنده بعيد عن المنهيات، ونهى النبي عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فالطالب العلم ليس وسخا أن يكون متلبسا بالقدرات وبالمنهيات. بعض الناس اللي هو يعني يحب أن يشارك الفضلاء لبعض الأشياء فبنشغل بمسألة، هؤلاء الناس تجدهم دائما مشغول قائم قاعد على بعض المسائل. أما أن يعطي العلم وقته، قالوا قديما أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطيه بعضك لا يعطيك شيئا، أعطيه بعضك لا يعطيك شيئا. فطالب العلم يمتاز عن الناس، ولا يفلح طالب العلم إلا إن كان حافظا لسانه، وإلا إذا كان حافظا وقته، وإلا إذا كان العلم يعني لا ينقطع إراده عن قلبه. وأحسن طريقة للحفظ والفهم والنبوغ في العلم عدم الانقطاع، يعني أن تطلب علم 6 سنوات متواليات خير لك من أن تطلب العلم 40-50 سنة متقطعات. فالعلم يحتاج إلى أن تعطيها كلك في فترة من فترات. فطالب العلم ما ينبغي أن يكون عنده وقت في القيل والقال وما شابه. هل الدعاء بعد خطبة الحاجة يوم الجمعة من السنة؟ لا يوجد في خطبة الحاجة شيء من الدعاء، والخطيب لا يتكلف، فمتى حضر قلبه يدعو، وما عنده كليشيهات في خطابة بكليشيهات معينة وبعبارات معينة. الخطيب يترك أمره، ومتى حضر قلبه دعا في أول خطبة في صف الخطبة في آخر خطبة، يترك الأمر على السجية دون تكلف البتة. ولذا الشرع ساكت عن الدعاء، الشرع، لكن الشرع علماؤنا يذكرون من بدع الدعاء أن يختم بكذا، أي أن يقيد شيء أطلقه الشرع فيقيد في محل معين، أو أن يقيد بألفاظ معينة. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويوم الثلاثة يصومها دائما؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس دائما، وكان يقول ذلك يوم ولدت فيه، عن يوم الاثنين. ووقع يعني وهم لشعبة في صحيح مسلم، كان يقول يوم الخميس ذلك يوم ولدت فيه، وإنما النبي ولد الاثنين، وكان يقول عن الاثنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخميس إن الأعمال ترفع إلى الله يوم الخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كان النبي يصوم حتى يقال، تقول عائشة حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا شيء ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ورثه النبي لأصحابه. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أخبره أن خير الصيام صيام داود. والذهبي يقول في السياق في ترجمته، يقول ساء مزاجه لكثرة صيامه. وكان عبد الله بن عمر كان في آخر حياته عبد الله بن عمر يتمنى لو أنه قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفهمون هذا. يعطينا أصلا مهما جدا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليه، أن الذي يبتدئ بعبادة عليه أن يحافظ عليها، ولا يجوز أن يتذبذب. فكان يتمنى لو أنه قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص ثبت العبادة، ثبت على الصيام. ابن مسعود كان قليل الصوم، عبد الله بن مسعود كان قليل الصوم، ما كان يصوم كثيرا، وكان يعظم الناس يوم الخميس. فورث الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. والإنسان يعني لا يفحص استعداده، فإذا صام نفلا حافظ عليه إلى مماته، ثم يتوسع في العبادة، يتقدم به السن ويتوسع في العبادة، فمع الثبات يسير إلى الله بزهد وبتزكية وعمل صالح مع فقه وعلم لا ينقطع لا ينقطع. فالموفق الذي لا ينقطع أبدا عن الخير، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على كل خير. لما قراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءة من الهاتف؟ لأنه هذا فعل السلف، لأنه هذا فعل السلف أفضل قطعة. اتصل بي مرة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وقال أريد جوابا للشيخ الألباني حول الجهاد. كان الناس في المملكة عندهم في السعودية يعني وجد جهاد وله إسوارة تربط بيد الإمام، والجهاد فيه القرآن ويقرأ. قال أريد جواب من الشيخ، أريد الشيخ يفصل ما استطاع لذلك السبيل. فالشيخ قال يكفيني أن أقول أن هذا ليس من السلف، يكفينا أقول يؤم القوم أقرأهم على القراءة الأولى، القراءة التي من ظهر قلب. فأنت إذا استطعت أن تقرأ من المصحف أو تقرأ من الجهاد، قراءتك من الجهاد عبادة عبادة، لكن أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الزمن الأول، الزمن الأول أفضل دائما دائما. تذكر هذا الأصل، تذكر هذا الأصل، وبلا شك أن القراءة في الزمن الأول هي أفضل. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 يوما. يفتي بعض المشايخ أن من اطلع على القنوات الفضائية التي يظهر فيها العرافون والكهنة مجرد اطلاع فإنه لا تقبله صلاة 40 يوما. طيب خلينا نقول الحديث، من أتى عرافا، هل الذي يطلع أتى، هل هو اتيان في اللغة؟ الجواب لا. طيب الجواب بنص الحديث لا. طب بفحوى الحديث معناه، لماذا إذا أتيت إلى عراف لا تقبل لك صلاة 40 يوما؟ هل هو أمر، هل هو أمر معقول المعنى أم أمر ليس بمعقول المعنى؟ قطعا الأمر معقول المعنى. من أين عرفنا أنه معقول المعنى؟ من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم بعراف وكاهن، وهو أشد من عراف وكاهن، وهو من صياد. النبي وجماعة معه، وسبحان الله أنا أفهم كل نص شرعي أنه استفاد منه أشياء، ويعني من تأمله لابد أن نجد الغنية في النصوص الشرعية وإن كانت محصورة في المسائل غير المحصورة. لحكمة بالغة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه بعض أصحابه، ما ذهب وحده، وأراد أن يسمع فسمعه يقول دخ دخ دخ ابن صياد كان صحيح مسلم، فقال اخسأ لن تعدو قدرك، هو كاهن له صلة بالجن، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا العلماء يقولون اتيان العالم وطالب العلم للكاهن ليختبره ويفحصه، هذا ليس داخلا في الحديث، هذا ليس داخلا في الحديث. فتقليب النظر تقليب، ولا سيما إن كان بعفو، يعني هو ما تقصد ولا يعرف. فإذا كان هذا الذي يقلب طالب علم فأراد أن يفحص ليحذر، هذا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما العامة يرخون إلى هذه القنوات فيحذرون منها، وأنا أرى أنه يقال لهم بالحرمة. والحاق الإلحاق في مسائل الغيب وعدم رفع الصلاة الشرع لا يأذن بمثله، لأن الأجور وكذلك ما يحبط الأعمال فيها شيء من غيب، فيها شيء من غيب، وفيها شيء من توقيف، فيها شيء من توقيف. فالمعنى يجعلنا نقول أن نفرق بين الذي ينظر في هذه الفضائيات ليحذر منها وكان أهلا ويعرف الحق من الباطل والرديء من السليم، وبين العامي الذي تنطلي عليه الأمور، علما أن كثيرا مما يعرض، وقد أخبرت بهذا يعرض من باب خفة اليد وليس من باب السحر. يعني أخبرني بعض إخواننا قال رأيت حلقة سحر ثم رأيت مختبر الساحر، والساحر في المختبر يفصل لهم ماذا صنع، فالذي صنعه ليس إلا خفة يد، ليس إلا خفة يد. وغالب الذي يعرض هو هذا، غالب الذي يعرض هو هذا النوع، وهذا له شيء آخر، والله تعالى. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز القرآن على المنبر؟ الذي سمعته من شيخنا الألباني رحمه الله يقول لا، ولو فعل لنقل. فالإمام قرأ القرآن يلقيه كسائر الكلام ولا يقرأه مجودا، والله تعالى أعلم. معنا وقت كل ما نسترسل أحد سألنا ألمانيا الله يحفظه. المغرب أنا أعيش في ألمانيا وأبنائي في المدرسة. المغرب يؤذن في الساعة 9 مساء والعشاء في الساعة 11 تقريبا. هل يجوز لأبنائي جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم دون قصر حتى يتمكن من الاستيقاظ صباحا بالمدارس؟ اعلم علمني الله وإياك أن النبي جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا، فكل عذر يمنع أن يؤدي المصلي صلاته في وقتها فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين. بتعبير أسهل، إذا خيرت بين أمرين، إما أن تترك الصلاة وإما أن تجمع فجمع. إذا خيرت بين، إذا وقعت حرج، إذا النبي جمع من غير خوف، من غير مطر، من غير سفر. قال ابن حجر في تلخيص الحبير لم ترد رواية في جمعهما معا ثلاث آذار، وجدت رواية عند ابن الأعرابي في المعجم جمع ثلاثة معا بعض الرواه، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير كذا ولا كذا ولا كذا. بغض النظر الآذار الثلاثة مجموعة ثابتة في الأحاديث. ذكر هذه الأعذار المدقق يجد فوائد: مطر سفر، مطر عذر نوعي، سفر عذر شخصي، جمع النبي من غير هذا ولا هذا. فهذا يشمل كل عذر شخصي، إذا كان معك عذر شخصي فلك أن تجمع تقديما أو تأخيرا، ولا يجوز القصر إلا للمسافر. وأما الجمع فيكون للمسافر ويكون في السفر ويكون في الحضر. وهنا الاتفاق والفراق في الحضر والسفر مذكورة في كتب أشباه النظائر، وذكرها السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه النظائر. السلام عليكم. سؤالي لا يحتاج فتوى وليس فقهي، ولكن دلني أحد الشيوخ عنك وأخبرني أنك من الثقات، وأعاني من ضيق شديد وحزن شبه دائم وبكاء بشكل هستيري في الليل وأحيانا بدون سبب، وكل أموري معصر على صعيد العمل وحتى على الزواج. فكرة الزواج تخيفني ودائما أجد سبب للرفض. تقدم لي 15 شاب تقريبا على مدى سنتين، ودائما أشعر بالنفور والخوف، ومؤخرا فقدت الرغبة بعمل أي شيء حتى أفكار الموت تراودني دائما. أرجو المساعدة بغير طرق، علما أني غير محجبة وهذا ذنب يقتلني، ومع ذلك عاجزة عن أخذ خطوة الحجاب. شو الحل؟ أخشى أن تكون مجنونة. عند الله زودك الإرادة، والله جل في علاه أوجد واعظا في قلبك ومن خلاله تشعرين بالذنب الذي تفعلين وهو التبرج. فاتق الله في نفسك واتق الله في المسلمين. ابدأ خطوة الخير من الستر، ثم عمق صلتك بالله بكثرة الذكر وقراءة القرآن، وتعرفي على الله عز وجل بالصلاة، وإياك أن تقطع الصلاة. ثم بعد ذلك تبرمين نفسك: ربي أوزعني. شو أوزعني؟ قال فهم يوزعون. شو أوزعني؟ اجمعني. فمن دعاء المسلم: ربي أوزعني بقواي المادية والمعنوية، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فأوزعي حالك، جمعي حالك على طاعة الله جل في علاه، جمعي قواتي على، وابتعدي عن هذا، وابحثي عن من يرضيك. الموت تذكره حسن، لكن تذكر الموت على وجه يخرج الإنسان عن رغباته وعن أحاسيسه وعن غرائزه، وأن يعطل المهمة التي خلقه الله تعالى من أجلها، فهذا ليس بصحيح. الله أوجد الشهوة في الإنسان، وأوجد الشهوة ليبقى نوعه حتى يبقى الخير بعد وفاته، يبقى وراءه محفوظا. فالشهوة لا تراد لذاتها، ولذا إذا تداركت يا أختي أمرك وتزوجت فابحث عن الصلاح وابحث عن التقي. والأمر سهل، الأمر سهل، النظر إلى عواقب الأمور بالتدقيق هو الذي يولد هذا الموضوع. فتناسي بعض التفاصيل في عواقب، في عواقب الأمور، استعيني بالله جل في علاه، وهذا الأمر بإذن الله تعالى سهل، سهل على من سهله الله تعالى عليه. سؤال طويل. أنا امرأة متزوجة وأحب الله ورسوله وأحب أن أتقرب إلى الله بأعظم الطاعات وأن أكون من أهل الدرجات العليا في الجنة، وهذا حالنا جميعا إن شاء الله، ولكني وجدت أن أعظم الأجور والثواب كانت أعمال وطاعات خاصة فقط بالرجال. غلط هذا الكلام بسبب صحيح، مثل صلاة الجماعة وصلاة المساجد، صلاتك في بيتك كصلاة الرجل في المسجد، وصلاتك في حجرتك وليس في ثناء البيت أفضل من صلاتك في ثناء البيت. الشرع يريد أن يعلمك الستر وأن يوجد الحياء في النفس، وأظن أن الرجال فقدوا التمتع في هذا الزمان بالحيات من النساء، ويا لله ما أجمل المتعة بالحية من النساء. يعني الحياء ليس فقط شيء يعني محمود في علاقة، في طمأنينة علاقة ولي أمر المرأة زوجا أو أبا مع الناس، هو محمود حتى في المتعة، حتى في اللذة. يعني الرجل لما يعني يجامع زوجه وتكون حية، والذي يقرأ عن عثمان تزوج أبو معافكة وكانت حية جدا، الذي يقرأ تفاصيل ما تذكر كتب الأدب حقيقة، يعني العقد الفريد وغيره، يجد عجبا، يجد عجبا. فالمرأة الحية يعني جمالها في حيائها، جمالها في حيائها مع أهلها ومع الأجانب عنها ومع أولادها ومع زوجها. فالشرع أراد منك تعميق هذا الأمر. فالأجور العلماء متفقون أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال فيما يخص الأجور وفيما يخص الحسنات والسيئات، لا يوجد فرق بين الذكر بين الأنثى في موضوع الأجور. تقول مثل صلاة الجماعة وصلاة المساجد وفيها من أجور أثناء الذهاب للمسجد وأثناء الصلاة وقوله بعد الصلاة، وأيضا صلاة الجمعة والذهاب للمسجد يوم الجمعة وما فيه من أجر عظيم. فكل خطوة تعد القيام سنة وصيام سنة وصلاة الفجر والعشاء جماعة تعد القيام ليلة، وأجور أخرى عظيمة خاصة فقط بالرجال. فهل يوجد للنساء؟ طب وين الجهاد في سبيل الله؟ كنت أظن تذكر الجهاد في سبيل الله. النبي يقول صلى الله عليه وسلم جهاد النساء إيش؟ حج، حجي ولك أجر الجهاد، أو هذا قول عائشة في المسلم. خاصة أننا نحن النساء لا نستطيع حضور الجماعات ولا الجمع لأننا عندنا أطفال وبيوت، لا يوجد فضل للجمع، جمع رخصة، جماعة الجمع بين صلاتين، الجماعة لا تقول بعد الجمعة والجماعة، تقول الجمع، حضور الجماعات ولا الجمع، ولا الجمعة لأننا عندنا أطفال وبيوت مسؤوليات. هذا الولد بكرة لما يجي على المسجد ويصلي جماعة وتذكر كل هذا هو عمله في صحيفتك، فربي على هذا، ما أسأل، ما أكثر أجورك، ما أكثر هذه الأجور، فكل عمل أولادك في صحيفتك. شعرت أنهما اجتهدت المرأة في الطاعات والقربات وقيام الليل وصيام النهار، فلم تستطيع منافسة أي رجل حافظ، حافظ على صلاة الجماعة في المسجد وعلى الجمعة في المسجد حتى لو كان لا يقوم شيئا من الليل أبدا ولا يصوم النهار. لكني على ثقة أن الله عدل. أحسنتي، هذا صمام الأمان في الموضوع، يعني ما نسيت صمام الأمان أن الله جل في علاه عالي سبحانه وتعالى. فلا بد أن للنساء شيء من الطاعات يعود تلك الأجور الخاصة بالرجل، لكني لا أعرف ما هي. هي أن تمتثلي ما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة هي نصف المجتمع، والمرأة إن ربت أولادها فأحسنت تربيتهم فلها مثل أجورهم، ولا ينقص من أجورهم شيء أبدا. فابشري يا أختي أجور عظيمة لك إن شاء الله تعالى، ويكفي أن تحبي هذا الأمر لو كنت رجلا، فلك بمجرد هذه النية لك أجور الرجال. تفضل. في رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطاعت المرأة زوجها وصلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أبواب الجنة أيها شئت. من أيها شئت. بلا شك المرأة من حيث الأجور كما قلت، والمطلوب من المرأة كليات، وهذه الكليات عليها مدار النجاة، والله تعالى أعلم. لو سمحتم، ما حكم تحديد اللحية وحلقها من أعلى ومن أسفل على الخد والرقبة، وبخاصة إذا كان بشيء يؤذي المنظر والشكل ويسبب الحرج؟ الله ما أنبت لك شعرها هنا ولا هنا، لكن أنت به الشفرة هذه جررت الشعر إلى هنا ولا هنا، فتحمل هذه المسؤولية. لو أن العبد ترك نفسه على ما هو عليه ما احتاج لمثل هذا، ولا قال يعني شنيع المنظر. هل للعبد أن يأخذ من جسمه ما شاء؟ لا، حتى يأذن له الشعر. يجوز الإنسان يحط شعر صدره؟ ما يجوز. أو رجليه؟ ما يجوز. فالشعر اللحية لو ما ورد في نص هو واجب. طب إيش معنى أن الشعر يحدد أماكن الأنف؟ جز الشارب ونسف الإبط وحلق العانة، إيش معنى؟ يترك الباقي. ما ليس لك أن تتصرف بنفسك، ليس لك أن تتصرف بنفسك، لا يجوز للإنسان يتصرف بنفسه. فالأصل في العبد أن لا يأخذ شيئا ببدل، لست ملكا لنفسك، ملكا لربك. فالذي أذن لك الشرع أن تأخذه تأخذه، والذي لم يأذن الأصل أن تتركه. الأصل أن تتركه، لا يجوز لك أن تأخذ ما تشاء فتفعل بنفسك ما تشاء، كما يفعل بعض الشذاذ. تجد العامل عجائب في شعره أو في شكله أو في حواجبه. طب الحاجب إيش رأيك؟ حكم الشعر الحاجب ما يجوز أن نأخذها، ما يجوز أن نأخذها. وإياك أن تظن النمص الحاجب فقط، النمص مطلق الأخذ على ما تقتضيه اللغة. سمعت الشيخ الألباني رحمه الله يصحح حديث صلاة الأسابيع، وقد سمعت الشيخ العثيمين يقول أنها بدعة، كيف التوفيق بالقولين؟ ما في تعارض، هذا هو اجتهاد، هذا هو اجتهاد. لا يجوز أن توفق بين قول عالمين مختلفين. التوفيق يطلب إذا صدر من مصدر واحد، فخطأ تقول كيف نوفق، ولكن ينبغي أن تسأل أيهما أرجح، أي القولين أرجح. فأنا لا كنت قررت شيء وعالم آخر قرر شيئا آخر، فلا يضارب بين قولين، هذا رأي وهذا رأي، والموضوع هذا الحديث حسن أم لا. وممن صحح حديث صلاة التسابيح فيما ذكر الخليلي في الإرشاد الإمام مسلم الحجاج، الإمام مسلم الحجاج، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس. وذكر الحافظ بن حجر في أجوبته على مشكات المصابيح المطبوع في آخر الجزء الثالث أن الإمام أحمد لما سمع بعض أسانيد صلاة التسابيح مشاها، فيقول الحافظ بن حجر: فتراجع عن القول بمنعها. ولكن شهر الحنابلة اشتهر عنده القول السابق للإمام أحمد، ومن أشهر كتب الحنابلة على الإطلاق التي ذكرت بدعية صلاة التسابيح المغني للإمام ابن قدامة المقدسي. فاشتهر عند الحنابلة المتأخرين أن صلاة التسابيح صلاة لم تفرض، وقد أفرد طرقها بجل الإمام الدارقطني علي بن عمر بن حسن، وكذلك أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، فأثبت أيضا له يعني كتاب أظن ذكر فيه أقل من 40 طريق من قبيل، كتاب جزء في طرق حديث صلاة التسابيح، وخدمه بعض إخواننا ويسر الله لأن كتبت مقدمة طويلة في أحكام صلاة التسابيح. فصلاة التسابيح إن شاء الله تعالى حسنة، والله تعالى أعلم. هناك فتوى للشيخ القرضاوي أجاز بقليل الخمر التي تضاف على الأكل، ضاقت ليست فتوى القرضاوي أظن هكذا، وإن كان لا يستبعد عنه فهو صاحب الحلال والحلال في الإسلام، فالحرام عنده نادر ويوسع، غفر الله لنا وله، يوسع كثيرا في الأقوال. يعني أنا أريد من إخواني أن يدققوا في الكلام. وكان السؤال من فنزويلا على ما جاء، يعني الآن يقول الأخ أجاز بقليل الخمر تضاف إلى الأكل، يعني عندنا مثلا طبق طعام نأتي بخمر فنضيف الخمر على الطبق، هذا المعنى، هذا المعنى، هذا منطوق الكلام، هذا منطوق الكلام، يقول التي تضاف على الأكل. ما أحد يقول مثل هذا، ما أحد يقول مثل هذا، وما أظن القرضاوي يقول بهذا. يعني عندك مثلا صحن حمص طبق طعام تأتي بخمر أن تسكب الخمر عليه، هو القرضاوي وغيره يقولون لو أن الخمر استحالت فوضع على شيء فعولج، فعولج بالنار وأصبحت هذا الشيء ما بقي من الخمر إلا النكهة فهي كحول تطايرت، فهذا الباب يرخص فيه بعض الناس. فالأخ سأل ونقل العبارات على طريقة خطأ. الخمر لعن النبي عشرة فيها، فلازم نهي عن حملها وعن بيعها وعن شرائها أن يكون هذا العمل على أقل أحواله حراما ولا يخلو من إثم، ولا يخلو من إثم. وأما التناول وعدمه فهذه الاستحالات النجاسات، استحالة النجاسات بحث طويل وله فروع ويحتاج إلى كلمة مفصلة، ولعلنا نفعل هذا إن شاء الله تعالى في مجلس خاص. طيب نأتي لأسئلة الموقع. هذا الموقع حكم صلاة، هل يجوز خارج كفارة اليمين نقدا؟ لك أن توكل من يخرجها طعاما وتعطيه نقدا، يعني أعطي رجل نقد وقل له أطعم عشرة مساكين. أما إعطاء المال للفقير فهذا ليس إطعاما، والكفارة كما قال الله عز وجل إطعام عشرة مساكين. حكم صلاة الصلاة وراء إمام بتكمل معه الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، اقرأ بتجوز، اقرأ بنفس سريع ومع عدم إخلال وتدارك معه. والمقرر عند الجماهير، وهذا فيه نظر فصلته في القول المبين، المقرر أن الإمام سبق المأموم بركعتين بركنين فإن الصلاة تبطل، صلاة المأموم تبطل. هل يجوز أن أصلي الصبح بالتيمم وذلك بسبب العجز؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمم. المفسرون من طول في التفسير يقول تجد الواو فاعل نكرة في سياق نفي لم تجد، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومعنى لم تجد الوجدان المعنوي والوجدان الحسي. يعني لو وجدنا ماء وثمنه غالي جدا ما في ماء، ما وجدنا، تشمله العموم، عموم الآية. لو وجدنا ماء وجدانا حسيا لكن أنا لا أستطيع استخدامه لشدة البرد الذي فيه فيتشمل الآية. لو وجدنا ماء ولكني أنا مريض لا أستطيع استخدمه فتشمله الآية. لو وجدنا ماء وهنالك سبع أو وحش يحول دون الوصول إليه وهو قريب مني فهذا تشمله الآية. فإذا كنت لا تستطيع تستخدم الماء فحينئذ يأتي التيمم. هل المال الذي أجده في المسجد هو ملك لي؟ لا، هذه له صورة من صور التي يعني لها أحكام، وهذه الأحكام يجب عليك أن تعرفها سنة، وبعد أن تعرفها سنة تملكها. نريد كلمة حول الرزق. الرزق من الله جل في علاه، والواجب على العبد أن يبذل الذي يستطيع. الرزق شيء أخفاه الله تعالى عنا وأوجب علينا أن نطلبه. حكم التأمين المعاش الاختياري، هذا التأمين له صور، والبنوك الإسلامية اليوم ستوسع، اليوم والمستقبل ستبدأ تشتغل على الناس في موضوع التأمين، وقد يعني علمت بعض الورشات فيها موضوع التأمين، والتأمين ولا سيما ما يسمى التكافل إلى آخره يحتاج منا إلى تصور دقيق. وقد أرسلت بعض إخوان التجار للبنك الإسلامي لأنهم أنشأوا شركة تأمين خاصة بهم، والعجيب أنهم ما أعطوه تصورا ولا أعطوه شيئا مكتوبا حتى نحكم عليه. طبعا شركات التأمين اللي في العالم قليلة، وجل شركات التأمين موجودة اليوم هي في حقيقة أمرها ليست إلا مكاتب تأمين ورد تأمين. يعني الشركة اللي بيأمنوا معها الناس اليوم هي ليست شركات تأمين، هي ترد التأمين إلى شركات ضخمة وكبيرة في خارج البلاد. وهذه الشركات لو يعرف المؤمن يعني أحوال شركائه الذين يؤمنون معه ما هي أحوالهم وأوضاعهم لنفر من ذلك نفرة شديدة. نفاسي كان في رمضان الماضي وبعده لم أستطع القضاء بسبب الرضاعة، ماذا علي؟ يكفيك أن تطعمي يوما، عن كل يوم أفطرتيه تطعمي مسكينا، وهذا كحال السبب المزمن. وهنا مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام وهي مهمة في هذا الباب. المرأة لما حثها الشرع على الحمل وأمرها بالرضاعة فهذا عذر متجدد، فلو لم يأذن لها الشرع أن تطعم وأن تفدي وأن تطعم مسكينا واستجابت الأمر الشرعي من الحمل والولادة والرضاعة بحث الشرع في الأولين وأمره في الثالث لتراكبت عليها أشهر طويلة خلال حياتها، فألحقها الشارع بصاحب العذر الدائم المريض المزمن والشيخ العرب. ولذا قال جمع من السلف كما عند ابن جرير وغيره في تفسير قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ألحقوا الأمور الأربعة، هؤلاء الأربعة المذكورين المريض المزمن والشيخ الهرم والمرضع والحامل. الشيخ الإسلام يقول المرأة إذا استطاعت أن تصوم وما كان هذا العذر متجددا، يعني امرأة حملت مرة وضعت تستطيع أن تصوم فعليها الصيام عليها القضاء، لكن إذا بقي الأمر في حقها متكررا فحينئذ نلجأ للإطعام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النساء لا تمنع ماء الله حظوظهن من بيت الله فلا تمنع حظها من صيام رمضان، والأصل أن صيام رمضان واجب في حقها. فينبغي إن أفتينا بالفدية في حق الحامل والمرضع أن نضعها في مكانها. ففي بعض الصور تتلمس أن هذه الفدية لا توضع في مكانها في بعض الحالات وفي بعض الصور، كان تكون امرأة مثلا حملت مرة ثم قررت أن لا تحمل، أو قيل لها أنت لا تستطيعين الحمل، أو فعل لها عملية ما يسمى بتسكير المواسير أو ما شابه، هذه لا يقال لها أنت حال في حال المريض المزمن وحال في حال الشيخ الهرم. فإذا وقع هذا فلتهد عليها تقضي، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الأصل في المرأة إذا استطاعت أن تقضي تقضي، ما استطاعت أن تقضي وتقول أنا دائما يعني بين نفاس ويعني بين مرضع وبين حامل، فحينئذ نقول لها يكفيك أن تطعمي مسكينا عن كل يوم، والله تعالى أعلم. هل خروجي من بيتي والسير بالسيارة مسافة 30 كيلو أقطر الصلاة؟ جواب له، جواب لا. هل دخول السجن يكفر الكبائر؟ لا. ما أحد فعل جريمة يكفر الكبيرة؟ لا. لكن الإنسان مظلوم فأصابه هم وغم، فما يصيب شيء العبد المسلم إلا وبإذن الله تعالى فيها أجر، أما تكفير الكبائر فلا. ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك؟ الإجارة المنتهية بالتمليك عجيبة، ولا سيما في الممارسات التي تتم فيها الإجارة. طبعا هذا زمن العجائب، هذا الزمن الذي نعيش فيه زمن العجائب. الإجارة باتفاق العلماء عقد مؤقت، والتمليك البيع عقد مؤبد، ولا يمكن أن يكون العقد الواحد فيه تأبيد وفيه توقيت. لذا الذين يفعلون إيجار ومنتهي التمليك يحتارون كيف نملك المتأجر. تدرون ماذا يقولون؟ على مذهب المتعصبة من بعض متأثري الشافعية مثل الإيجار الفاسدة، وهذا شيء شائع عند الأحباش خصوصا عند النساء. قالوا لما نطلع مع التاكسي، تاكسي الطلاب، هذا إيجار فاسدة، ما نعرف الطريق كم. طبعا هذا كلام ليس صحيح، لأن الإيجار مرتبطة بالعداد، والعداد ينظم مثل عداد الكهرباء، مثل عداد المي، مثل ما علي ثبت عنه رضي الله عنه كان ينزع اليهودي ماء بدلو، وكان يأخذ على كل دلو تمرة، فهذا الأمر مضبوط بوحدة، وهذا أمر لا حرج فيه. فتجد الحبشية لما تطلع مع السائق تنزل تعطيه فلوس، تقول وهبتك المال، سامحني، تقول وهبتك المال، يعني هذا مش أجرة، لأنه هذا فاسدة فيحرم عليه أن يأخذ الأجرة. فحتى ترى العداد دينارين، تطلع دينارين، تقول وهبتك دينارين. البنك الإسلامي الآن لما بيرقل الملكية تدرون ماذا يصنع؟ يخرج مع المتأجر الإيجار المنتهي بالتمليك، يخرج معه موظف البنك ويقول له وهبتك الشقة. قال وهبتك الشقة، ينقل الهباء ملك دائم، فيقطع التوقيت العقد المؤقت وهو عقد إيجار. من أكثر من أبرز المحظورات في العقد الإيجار المنتهي بالتمليك أن البنك يؤجرك سنة ويثبت مقدار الأجرة خلال السنة، ثم يقول والعائد الإجارة مقدار الإجارة لا يثبت طوال العمر، وإنما يعود إلى الأرباح العالمية، إلى العوائد العالمية في الأرباح. يعني وين في دبدبة في السعر، وين في أزمات في المال، فيجوز للبنك أن يغير وأن يبدل مقدار الإجارة على حسب سعر على حسب العوائد والأرباح والتضخم الموجودة في هذا المال. فيتضح بوضوح، يعني الأمر واضح جدا، أن علاقة المتأجر مع المالك علاقة غير واضحة، عقد غير واضح. فعلي حال هذه بعض المحظورات. أخيرا، أيهما أعظم، ترك المأمور أو فعل المحظور؟ قلنا أن العلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحظور. لذا قال العلماء الصبر على فعل الواجبات أعظم عند الله من الصبر على ترك المنهيات أو المحظورات. الصبر على الواجبات أعظم عند الله من الصبر على المنهيات. الشيخ الإسلام قاعدة ما زالت أصولها محفوظة الظاهرية، ذكر 40 وجها في أن ترك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فعل المحظور، وذكر تلميذه ابن القيم في الفوائد بعض الوجوه، وبسطها أكثر في كتابه إعلام الموقعين. انظر إلى إبليس وآدم، ذنب إبليس أنه ترك مأمورا، وذنب آدم أنه فعل محظورا. إبليس ترك السجود لآدم، وآدم نهي عن أكل الشجرة فأكل، فذنب آدم فعل محظور، وذنب إبليس ترك مأمور. وانظر إلى مآل هذا الذنب ومآل مآل هذا الفعل ومآل هذا الفعل. مآل ترك المأمور كان والعياذ بالله تعالى كسرا، لأنه فعله تكبرا، ومآل فاعل المحظور أن الله تاب عليه. فالله يتوب على من تاب. أما ترك المأمور فتبقى ذمته مشغولة به وأشد المأمورات التي تبقى الذمة مشغولة بها المأمورات التي لم ينصص الشرع على كفارة لها، الكفارة لمن تركها. يعني رجل مثلا ترك الصلاة أو نسي الصلاة، ترك الصلاة ليس له كفارة وتبقى ذمته مشغولة يوم الدين وأمره إلى الله جل في علاه. أما ناس الصلاة فكفارتها أن يصليها متى ذكرها. ففرق كبير بين من نسي الصلاة فيأتي بالكفارة ولا ذنب عليه، وبين من ترك المأمور ولا كفارة فيها. وكذلك المحظورات، كذلك المحظورات. الإنسان نازعته نفسه فلم يصبر على شبقه وشهوته فأتى أهله في نهار رمضان، هكذا كفارة. وإذا أدى الكفارة ذهب الذنب. لكن رجل العياذ بالله تعالى زنى في نهار رمضان، لا كفارة فيه، لا كفارة فيه. نعم يصوم يوما، يجب عليه أن يقضي يوما من بطل صيامه ويحرم عليه الأكل والشرب، لكن لا كفارة فيه. فيبقى هذا الذنب معلق ويبقى الأمر بينه وبين الله عز وجل. إذا بعض الناس لما يسأل يقول ما في كفارة، بعض الناس يستخف الذنب لعدم وجود الكفارة. وفي بعض الأحيان عدم وجود الكفارة هو تعظيم للذنب، هو تعظيم للذنب وما ينبغي أن يستخف به. مثل إتيان المرأة في الدبر، إتيان الزوجة في الدبر، في كفارة ما في كفارة؟ لكن لا يلزم من عدم وجود الكفارة من أمر سهل. وكذلك عدم وجود الحد، مثل السرقة من المال العام، يعني رجل سرق فإذا أقيم عليه الحد فالحد يجبر الذنب. ولذا الذي كان يزني كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول طهرني. لكن إنسان سرق من مال عام، سرق من مسجد، مال مسجد، أو سرق مال الدولة، سرق مال عام، صنيعه أشد من صنيع الذي يسرق من مال خاص. الذي يسرق من مال خاص بالشروط المعهودة المرعية المعروفة عند الفقهاء إذا استدعت وجوب الحد فأقيم عليه الحد ذهب ذنبه كفر عنه. لكن السرقة التي لا حد فيها، المال العام ليس فيه حد، والسرقة من المسجد ليس فيه حد، لكن هذا لا يقلل من ذنب سرقة المسجد، فذنبه عند الله تعالى أعظم. وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.